I'm going to يقول وبعد ولا تعلم إلا ما تعلم من الله والسلام يخص كل من حرم الله نعم وهي من حرم الله نعم على طريقه فهل يقع ذلك وحيد لك الخجر أقول وحيد لك الخجر أقول وحيد لك الخجر أقول سفرت بالآيات والروايات المنظرة غير تفريح عن صفحة النجمة إذ على ذني أشهد أن هذا حرام الشريعة العالية وحد أجل أن أعلم الشريعة الماضية من حد وفق حيدي أنا حد المال ولكن المال من بعد فرصة فمثل النهار من هذا المال ما يسمون أن يسرعني قد يسرعني كلمة إلى عن التصوير وشك بدوي صحيح لما الحراجة يختلف في بغض محرم التفصيل. لكن يتخلطان تفصيل بعد المحرمات هي ابدا محجبا بعد صبر طالب الواقع فيساعد لك الطريقه. وحين حصل الطرد بغض المحرمات الفتنه الدينيه فعلم الإجباري بعد راح إلى هذا الزارة يسود فعلا انت بكي شو شكولك يولا لابد ناسم انت للإجباري مطرفا للآيات أو الروايات ما تفيد بعلم بأن المحرمات التي تتبع في هذا الإجبار حتما هي تقيمية. لكن أظن يولا وكري أظن ليش أظن نحن القضاء كان البيت حضرت الواقع بيتي وإذا عندي خبر يدل على بيت محرم نحن راح أظلم في نيتي محرمات الدنيا إنما منين محرمات ومع وجود الظن التفصيل لأن المحرمات الدنيا ذنبي إلى الإجمالي بعد كلمة صحيحة مش لون حين الإجمالي جدا يتحدث دور هذا التفصيل. لو احنا بالتفصيل انت تجد محرمات المية ممكن لا يحالي عن الاسرائي بإذن انا بالضم التفصيل هذه الحاجة الحيبين بإجمالي بلا واحد يجد الاسرائي في درم الاسرائي يقول لا وليس الظن التفصيل فالعلم التفصيل علم التفصيل ما بالعلم الاسرائي اما الظن التفصيل ما بالعلم انا بالتصريح انا بالحديث رجع 10 طوف اجمالا وحدة بحديث احد نفسه انا بسمعني لكن اقول لما التصريحين عند النفس هاي أظن من دعائي الحرام وضع لها بغض الإجمالي الله بل إذا أعلم التفصيل أن هي غادي تفصيل ألف ألف بل بعد ذلك الظالمة لم تتخيرها أما إذا أعلم تفصيل ما أصاب فأتبق تفصيل الظالم أن الإجمالي بعد ما يجوز أن يبعد الإجمالي فإذا من الصلاة ومن الصلاة إذا مراجعة محر الرواية بسبب هذه المراجعه صحيح مسالك الحزن اجمالي لماذا لانها من الروايات لا توصل الى الواقع نعم ويقينا بل سبب الله في استدراك شيء نعم نعم لو قلنا لأنه نحن بعد قيام الخبر لم يكلفنا الشارع إلا بمفعول الخبر حيث بكلها الأمن التعيش بالسلم لنا نحن قبل ما يطلب الخبر حتى في من تجده للواقع بعد ما يطلب الخبر في من تجده نشيء الله إيدا على الواقع في من يكلفنا من أدى الخبر على عام صحيح في حاجة عندي في الثاني ولو قامت لي في الرواية وإلا بعد أنها مطابقة للواقع ليش؟ لأنها حتى قامت لي في الرواية ما أصير عالم لأنه عالم مكلف بمفهوم لدي في الرواية والزاهد عليه بعد ما مكلف لي أنا مطابقة للواقع وعندما مكلف هذا بما تؤدي إليه الإمارة لو رجل الناس أريد أن يكون لكن إذا أنا على خلاله يقول يبقى الله على واقعه ما أنه ينطلق إلى التفسير بيبن وكيف يطلق بمعدة الشباب وإلى العلم الإسلامي الطيب موجود في الإسلام والصلاة والخطة من الساعة بيبن وحيث الصلاة والجنة الساعة بيبن الصلاة إذا حينما تقوم بحث رواية وتأخذ مرادل بحكمها لإنهاز طعبة للواقع يكبر بالحمل هذه الطاقة. وهذا نظير ثابت زيادة لدرة التسليم. كان عندي سياح مجبور صعب I'm going to go to the hospital. لو تعصبت وحصلت الدلالة الدنيا عطني تعلق به أكبر العذاب. هذا ما عدا ما تفضلت به أعداه I'm going to get it. I'm going to get it.